إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كل علم يشرف بشرف معلومة، وعلم التوحيد يبحث عن وجود الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وصفاته وما يجب له، وعلى هذا يؤسس ما ورد في جميع فروع الشريعة وفي أصولها، فهذا أصل الأصول. لذلك لا أشرف من هذا العلم، هو أشرف العلوم كلها. علم التوحيد هو أصل الأصول، وهو رأس العلم، وهو الذي ينبغي أن يبدأ به المرء في التعلم، لأنه إذا أحكم العلوم كلها سواه فهو جاهل لا يعلم شيئا، وإذا لم يعلم التوحيد أشرك بالعزيز المجيد، وإذا أشرك بالله تبارك وتعالى عذب، ولم يكن في الدنيا منصورا ولا في الآخرة ناجيا. والعلماء رحمهم الله لما نظروا في نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم إنما هو مبني على الاستقراء والتتبع، تماما كما فعل علماء اللغة لما نظروا في الكلام العربي شعره ونثره، فوجدوا أنه لا يخرج عن ثلاثة أقسام، عن اسم وفعل وحرف، لأنهم وجدوا الكلمة إما أن تكون دالة على معنى في نفسها، وهذا المعنى لا يكون مرتبطا بزمن فهذا هو الاسم، وإما أن تدل الكلمة على معنى في نفسها مع ارتباط ذلك المعنى بالزمن فهو الفعل، وإما أن تكون الكلمة غير دالة على معنى في نفسها وإنما تدل على المعنى في غيرها فهو الحرف. لا يستطيع إنسان أن يقول لعلماء اللغة من أين أتيتم بهذا التقسيم، وأين الدليل من الكتاب والسنة على أن الكلام العربي ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، لأن هذا مبني على التتبع والاستقراء. وقد تتبع علماء التوحيد، علماء هذه الملة المشرفة من سلفنا الصالحين، فتبعوا نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأصل الأصول وهو توحيد الرب جل وعلا، فوجدوا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا أي جعله واحدا، وليس على أصل الجعل فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا هو الواحد الأحد، ليس بجعل جاعل، وإنما سبحانه وتعالى له مقام الأحدية ومقام الوحدانية، لا إله غيره ولا رب سواه. وقد سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه، واحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله رب العالمين، وهذه الأقسام الثلاثة متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. فقسموا التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاث، لأن الله تبارك وتعالى واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. فالأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الأسماء والصفات، والثالث توحيد الإلهية أو توحيد العبادة. إن شئت قل التوحيد نوعان، فأدخلت نوعين في بعضهما حتى يصير نوعا واحدا. إن شئت قلت التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم، وذكر معنى ذلك غيرهما رحم الله الجميع. النوع الأول من أنواع التوحيد هو توحيد الربوبية والملك، فهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار، المنفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء، ليس له في ذلك شريك. ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر، وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد. حكى الله جل وعلا عن المشركين أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، أنهم مقرون بهذا التوحيد لله تبارك وتعالى وحده، كما قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بل ذكر الله تعالى أنهم مقرون بأن الله جل وعلا هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده لا شريك له، ولم يكونوا بذلك مسلمين بل كانوا كافرين. أباح الله تبارك وتعالى دماءهم وأموالهم وذراريهم ونساءهم ودورهم وأرضهم، وهم من أهل الخلود في النار، مع أنهم كانوا يقرون بهذا الذي ذكر العزيز الغفار. فهم يقرون بأن الله هو الذي خلقهم، وهو الذي له الملك وله الخلق وحده، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي ينزل المطر والغيث من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها. كانوا يقرون بهذا كله ولم يكونوا مسلمين، فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده لا شريك له، ولم يكونوا بذلك مسلمين. بل قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال مجاهد في هذه الآية: إيمانهم بالله قولهم الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. فهم يقرون بتوحيد الربوبية بإثبات الخلق لله والملك لله والتدبير لله، مع إثبات الإحياء والإماتة والتصرف وإجابة الدعاء عند الاضطرار لله. هم يقرون بهذا كله ويصرفون العبادة لله ولغيره، لأنهم كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى. وهنالك وهم سيطر على عقول كثير من المسلمين، بل على عقول جماهيرهم، وهو أنهم يعتقدون، أو قل يتوهمون، أن المشركين لم يكونوا يعبدون الله رب العالمين، بل كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله سواه، فكانوا مشركين، جعلوا لله أندادا يعبدونها مع الله رب العالمين. كانوا يحجون وكانوا يلبون، كما في صحيح مسلم، بأنهم كانوا يطوفون بالبيت، بل كانوا يغرقون في مسائل العبادة، حتى إنهم كانوا يطوفون بالبيت عرايا، يقولون: لا نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها. فكانت المرأة تتجرد ثم تضع يديها على قبلها وتطوف بالبيت عارية كما ولدتها أمها، وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وكانوا يطوفون بالبيت يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا يذبحون لله ولغيره، يقربون لله ولغيره، كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله سواه، فهذا شركهم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أما إيمانهم بالله كما في هذه الآيات المطهرة، فقولهم: الله خلقنا ويرزقنا، وهو الذي أحيانا وهو الذي يميتنا وهو الذي يدبر أمورنا وأمور العالم، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. فهذا معنى هذه الآيات المشرفة. فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه ويعرفون قهره وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك، ويدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كان بعضهم يؤمن بالبعث والحساب، وكان بعضهم يؤمن بالقدر. قال زهير: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. وقال عنترة: يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. ومثل هذا يوجد في أشعارهم أنهم يؤمنون بالبعث والحساب، وبعضهم يؤمن بالقدر. فإذا يجب على كل عاقل، على كل من عقل عن الله تبارك وتعالى، أن ينظر وأن يبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم مع هذا الإقرار وهذه المعرفة. وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله، وهو النوع الذي يقال له توحيد الألوهية. فهذا الذي مر هو توحيد الربوبية، وهو النوع الأول من أنواع التوحيد. وأما النوع الثاني فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار بأن الله جل وعلا بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، الإيمان بأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه سبحانه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا أيضا لا يكفي في حصول الإسلام، بل لا بد مع ذلك من الاتيان بلازمه من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. الكفار كانوا يقرون بجنس هذا النوع أيضا، وهو توحيد الأسماء والصفات، وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما جهلا وإما عنادا، كما قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، فأنزل الله جل وعلا فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد، إنما هو تعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله جل وعلا بالرحمن، ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصة. ولو كانوا ينكرون لردوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ردوا عليه توحيد العبادة، كما ردوا عليه توحيد الإلهية، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. مع أن السور المكية مملوءة بهذا النوع من التوحيد، أعني توحيد الأسماء والصفات، ولكن لم ينكروا من ذلك شيئا، وإنما أنكروا الرحمن خاصة. والظاهر أن إنكارهم إنما كان عنادا لا أكثر. النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الإلهية، وهو المبني على إخلاص التأله، أي التعبد لله رب العالمين، من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده لا شريك له. وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له، لا يجعل فيها شيئا لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. هذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر. إياك نعبد يعني لا نعبد سواك، لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين ولا نستعين إلا بك. فتقديم ما حقه التأخير مفيد للقصر، فتقصر العبادة على الله كما تقصر الاستعانة على الله. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وكذلك في قوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل، وهو رب العرش العظيم. وهذا أيضا فيه تقديم ما حقه التأخير: عليه توكل. الأصل توكلت عليه، فلما قدم الجار والمجرور أفاد الحصر: لا أتوكل إلا عليه، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. عليه توكل وإليه أنيب، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا التوحيد، توحيد العبادة بإخلاص التأله لله تبارك وتعالى وحده، وبصرف العبادة كلها من ظاهر وباطن لله رب العالمين، هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، هو أول دعوة الرسل وآخر دعوة المرسلين، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه، أي المعبود بالمحبة والخشية والجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى اعبدوا ربكم أول أمر في القرآن المجيد، هذا أول أمر في القرآن المجيد، اعبدوا ربكم. فأمرنا الله رب العالمين أول ما أمر في كتابه العزيز بعبادته سبحانه وتعالى وحده، وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه هو الذي خلقنا وخلق الذين من قبلنا، فعيب كبير أن يعبد سواه وأن يتوجه بالعبادة لغيره. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا أول أمر في القرآن المجيد. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك، وهو نوح عليه السلام. وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول لكم، يعني النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول لكم، قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتركوا ما يقول آباؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله تبارك وتعالى، كما هي أقوال لمن لم يدري ما بعث الله به رسله من معاني الكتاب والحكم. هذا أول واجب وآخر واجب، وأول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، وأبدأ فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال، بحيث إن كل سورة في القرآن المجيد تجد فيها الدلالة على هذا التوحيد. يسمى هذا النوع توحيد الإلهية لأنه مبني على إخلاص التأله أي التعبد، وهو أشد المحبة لله رب العالمين، وذلك يستلزم إخلاص العبادة. توحيد العبادة لذلك وتوحيد الإرادة كما هو اسمه أيضا مبني على إرادة وجه الله تبارك وتعالى بالأعمال، وهو أيضا توحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده، وهو أيضا توحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله رب العالمين وحده، كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. فهذا التوحيد تجده في كل سورة، لأنك تجد في كل سورة من سور القرآن المجيد الدعوة إلى هذا التوحيد، وتجد الأمر به والجواب عن الشبهات والمعارضات فيه، وتجد في كل سورة من سور القرآن العظيم ذكر ما أعد الله تعالى لأهله من النعيم المقيم، وما أعد لمن خالفه من العذاب الأليم. كل سور القرآن، بل كل آية في القرآن، فهي داعية إلى هذا التوحيد، شاهدة به، متضمنة له، لأن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الصفات، فذات مستلزم لهذا متضمن له، وإما دعاء إلى عبادته تعالى وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، أو أمر بأنواع من العبادات ونهي عن المخالفات، فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة، وهو مستلزم للنوعين متضمن لهما أيضا. وإما خبر عن إكرامه تعالى لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من الوبال، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. هذا التوحيد وحقيقة دين الإسلام العظيم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي أعمال، فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك كله لله رب العالمين. كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلق، ويجهله جهلا معيبا، ويحسب أن دين الإسلام العظيم ما تواضع عليه الخلق مما وجد عليه الآباء والأجداد ومما توافق عليه الناس في مجتمعه وبيئته، بحيث إنه إذا خرج عنه إلى السنة قيل تركت السنة واقترفت البدعة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو يتأوه مما كان الناس عليه، وكان يعالج أمرا شديدا، ربى عليه الصغير وهرم عليه الكبير، حتى إنه اعتقد في البدعة أنها السنة وفي السنة أنها البدعة، فإذا غيرت البدعة قيل غيرت السنة. كثير من الناس لا يعلم أن من التوحيد الذي لأجله خلقه الله المحبة، فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى أن قال جل وعلا: وما هم بخارجين من النار، فحكم عليهم بالخلود في النار لأنهم أحبوا مع الله سواه. المحبة لله، المحبة لله طاعة لله، المحبة من أجل الله رب العالمين طاعة لله رب العالمين، وأما المحبة مع الله فشرك بالله تبارك وتعالى. والآية واضحة، وكذلك التوكل، فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر لا يجوز أبدا، وأما التوكل على غير الله فيما يقدر عليه فهو شرك أصغر. والتوكل عبادة خالصة لله رب العالمين. الخوف، فلا يخاف خوف السر إلا من الله، ومعنى خوف السر هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره، فهذا شرك أكبر. ولذلك لما وقف الرجل بين يدي القاضي فحلفه بالله العظيم فمضى غير متتعتع، فأحس القاضي بفطنته أنه يكذب، فقال: تحلف بالبدوي؟ فاصطكت أسنانه واضطرب واختلفت رجلاه ولم يحلف بالبدوي، مع أنه اجترأ على الحلف بالله رب العالمين كذبا. لأنه في قلبه أكبر من الله، ولو كان لله تبارك وتعالى في قلبه من نصيب ما اجترأ على الحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، ولكن هذا الخوف هو الذي حمله على ذلك الشرك، وهو خوف السر. كثير من الناس ينظر إلى الذين يجلسون بجوار الحوائط والكنف وقد صاروا إلى ما صاروا إليه من زراية المنظر ومن حقارته، وهؤلاء إنما هم مساكين ومرضى يعتقد فيهم الخلق الولاية، والواحد منهم إذا كان قد أتى بمعصية ثم وجد هذا جالسا فإنه لا يجرؤ على أن يمضي أمامه، لأنه يعتقد أنه يعلم سره ونجواه، ولذلك يخالف الطريق خشية أن يفضحه وأن يدل عليه، وكأن هنالك من يعلم الغيب سوى الله، مع أنه لا يعلم الغيب سواه سبحانه وتعالى. سبحانه اعتقاد النفع والضر في غير الله رب العالمين شرك أكبر. الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجيا حصول مطلوبه من جهتهم، فهذا شرك أكبر. يطلبون منهم حصول الولد وسعة الرزق ورد الغائب ونضارة الوجه والحظوة عند الزوج إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لا تطلب إلا من الله، تطلب من الرمم من الأموات وقد جيفوا وصاروا عظاما وترابا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لكن كثيرا من الناس لجهلهم بهذا العلم العظيم وهو علم التوحيد يشركون بالله تبارك وتعالى الشرك الأكبر، علموا أم لم يعلموا. الصلاة والركوع والسجود لا يكون شيء من ذلك إلا لله، ما أكثر الذين يسجدون عند المشاهد ويقبلون الأرض عندها، ولا يجرؤ الواحد منهم أن يرجع مستدبرا، يعني أن يولي ظهره للمشهد، وإنما يرجع القهقرا، وتجده في بيت الله على الصورة التي تعلم، بجاحة خلق وسوء تصرف ورفع صوت إلى غير ذلك من اجتراء على بيوت الله رب العالمين. وأما المشاهد فهو فيها ذليل خاشع منيب، هذا أمر عجيب. ما الذي دهى الأمة؟ ينبغي علينا أن نلتفت لهذا الأمر العظيم، لأن الله رب العالمين لن ينصرنا على أعدائنا إلا إذا كنا موحدين توحيدا صحيحا وصرفنا العبادة كلها لله رب العالمين. منها الدعاء، الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها من المطالب. الذبح لا يكون إلا لله، النذر لا يكون إلا لله، الطواف لا يكون بالمشاهد، وإنما يكون الطواف ببيت الله رب العالمين وحده. التوبة لا يتاب إلى شيخ، وإنما يتاب إلى الله رب العالمين وحده. الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله، والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله. فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو غيرها فهو مشرك. هذه عبادات ووراءها عبادات وعبادات، ينبغي علينا أن نتعلم ديننا، وديننا مؤسس على هذا العلم الشريف، وهو توحيد الرب جل وعلا، توحيد الله رب العالمين، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، بصرف العبادة لله رب العالمين وحده من ظاهر وباطن، فلا يصرف شيء من ألوان العبادة الظاهرة ولا الباطنة لغير الله رب العالمين. لا يحلف إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يطاف إلا ببيته، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجى سواه، ولا يدعى أحد غيره، وإنما يدعى الله رب العالمين وحده، ولا يتوكل إلا عليه. هذه جملة من العبادات، وراءها من ألوان العبادات ما وراءها. علينا أن نتعلم حقيقة الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا إن جهلنا كنا على شفا هلكة. أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الموحدين، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يقبضنا عليه. اللهم أحينا موحدين، واقبضنا موحدين، واحشرنا في زمرة الموحدين تحت راية سيد الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.